صفة أو جملة معتربة تكلم الشعبي ثم النخعي، يعني تكلم الشعبي في من في الحارث العاوري ذاك، ومن الزبير في طرق تكلم، كذاك في الحارث العاوري تكلم الشعبي ثم النخعي إبراهيم النخعي كذلك أيضا زاده كذاب وكان كذابا، حدثني حارث العاوري وكان كذابا، كذاك من بعدهم فاستمعي أيضا من هؤلاء من جاء بعدهم أيوب السختياني والتيمي سليمان التيمي والثوري سفيان الثوري ومالك إمام دار الهجرة، كذاك الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، وابن المبارك ونجم عوني عبد الله بن عمرو الأرطبان، وابن عيينة سفيان حليف الزين أي ملازم الزين، زين كلامهم وعقيدتهم وسلوكهم زين، هؤلاء وصف لهم، ونجم مهدي عبد الرحمن بن مهدي كذاك وكيع كذا وكيع وكيع بن جراح، وكل من مقامه وفيه أي تكلم في هذا يعني. أما إمام القوم شعبته، أما شعبته هذا رئيسهم في هذا المجال، قال فقد أتى لذبه أي لذب عن الكذب والضعف، ماذا أتى بقول واعتمد بقول يكون عمدة لمن يسلك بعده، ماذا قال؟ فقال للقوم أي للمحدثين تعالوا نجلس ساعة حتى نغتاب يعني علماء الحديث حتى نغتاب في الله، ساعة نجلس حتى نغتاب في الله، هذا الكلام كلام يعني عظيم، وهو لأنه يريد الذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالوا حتى نغتاب في الله أي في الدفاع عن شرع الله سبحانه وتعالى دفاعا بحتا أي دفاعا خالصا. يعني ماذا قال شعبه؟ يا جماعة قوم تعالوا نجلس ساعة نغتاب في الله، نغتاب المحدثين نتكلم فيهم، هذا من القدوة. قال لقد أجاد أيضا إمام آخر تلميذه وهو القطان، فذاك لقد أجاد قوله القطان يعني ابن سعيد أن خوذ بالخصم، قالوا له إنك تتكلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بجل هذا ضعيف وهذا سيء العلم وهذا كذا وهذا كذا، أنت أما تخاف الله سبحانه وتعالى أنه سيخاصمونك أمام الله يوم القيامة؟ ما تخشى القيامة المناقشة لعنى شديد؟ قال لأن يكون هؤلاء خصمائي يوم القيامة خير من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم أذب عنه الكريم، يعني هؤلاء يخاصموني أمام الله على أساس تكلمت فيهم، والرسول يقول لماذا سكت وأنت إمام في علم الحديث وتعلم أن فلانا كذاب وفلانا كذاب وسكت وفشل حديثه وأنت أمام الناس، فهذا أصعب أشد عليه، وهذا معنى قوله قال وكذلك قد طار، قال خوف لما خوف بالخصم غدا وقت المحال وقت الفتنة وقت يوم القيامة، يعني خوفوا بهذا لأن يكونوا خصمائي، لأن يكون هؤلاء الذين تكلمت في خصمائي غدا أحب من خصم النبي من خصم النبي المقتدى من خصم النبي لي، أحب أن يكون هؤلاء خصمائي لأن الله سبحانه وتعالى يغفرني بهذا. قال إذ لم أذب عن حديثه عن حديثه الكذب فاسلك سبيله أي سبيل القطان في هذا، لدى الذب تصيب، وهو أن تنوي بكلامك في الأمة كلامك في علماء الحديث أو في العلماء أو في المسلمين أن تفسد بذلك الذب عن دين الله، لا تفكها بأعراض الناس ولا الفضيحة وإنما النصيحة، هذا هو المقصود. فما لحال هؤلاء رفع الله قدرهم لهذا، يعني لولا أن شعبة أراد بجرح هذا وجه الله إلى ما رفع الله قدره، قال بعض العلماء هكذا، كذلك ابن معين هذا رفع الله قدره مع أنه تكلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه أراد وجه الله فرفعه الله بذلك. قال وكلهم قد قصدوا النصيحة، هؤلاء هذه النكتة، وكل هؤلاء قد قصدوا النصيحة، لا حب غيبة ولا الفضيحة، ولا فضيحة الناس ليس للغيبة لمحبة الغيبة ولا لفضيحة، إنما نصيحة للدين، وإنما مرادهم أن يعرف من ليس من أهل حديث المصطفى، ليعلم من ليس أهلا لحديث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا السبب ذلك؟ فإن من جرح من جرح، فإن الذي جرح هؤلاء وإنما جرح بعض مبتدع ويفتن الناس ببدعته، قال يدعو يدعو الناس إلى بدعته فبئس ما اعتدى. فلذلك بينوا إن فلانا قدري، إن فلانا بدعي، إن فلانا كذا. وبعضهم متهم بالخبر وبعض الآخر كان متهم بالكذب، فلذلك بينوا للناس ذلك. وبعضهم صاحب غفلة دل، وبعضهم كان صالحا ولكن غلبت غفلته فلا يحفظ الأحد، فحذر الناس عنه أو كثرة خطأ في الرواية وغير ذلك من الغواية أي من أقسام من أنواع الضلالة. هذا هو الحامل لهم، لذا رأوا أن يكشفوا أحوالهم، لذا رأى هؤلاء الأئمة أن يكشفوا أحوال هؤلاء الذين لا يستحقون أن يكونوا رواة لأحد في النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ شفقة للدين، أي خوفا من أن يدخل في الدين ما ليس من الدين. فأعرف فضلهم، فهل تعرف فضلهم ولا تتفكر في أعراضهم وتقول إن فلانا كان يغتاب الناس، إن فلانا كذا، بل انظر إلى ما يترتب على ذلك من النصح بدين الله وشرع الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى سندنا متصل إليه، قال ماذا؟ تقدم لنا أن الكلام في المرسل بعدة أوجه، من قبل ومن لم يقبل، والذين قبلوا لهم شروط، ثم لخص في الأخير أنه اشترط للعمل أو للاحتجاج أو للحكم بصحة المرسل الحديث المرسل أمران. الأمر الأول يتعلق بالمرسل وله ثلاث شروط: أن يكون من كبار التابعين، وأن لا يروا كل معروف بالرواية من الضعفاء إلى آخره ثلاث. وهناك يعني أمور للمرسل، لنفس المرسل، نفس المرسل هذا للمرسل له ثلاث شروط، وقد تقدم لنا البحث عنها واستوفيناها. ثم المرسل نفسه الحديث المرسل له شروط ليقبل، وهي أنواع، وهي أن يكون له عابدات، عابدات مقويات، لأن المرسل منقطع والمنقطع لا يؤمر به، لكن إذا وجد مقويا يرفع ذلك الضعف يعمل به. من جملة ذلك الأمور والعابدات أمور، الأول أحدها أو الأول منها أن يأتي مسندا بسند آخر، مسند مما رواه الحفاظ والمتقنون، فعند ذلك يعني هذا يقبل لأن هذا يؤيده. وربما يتساءل، وقد وجهنا سؤالا وجوابا، وهو أنه يقول بعض الناس يقول لماذا إذا كان هناك مرسل متصل صحيح رواه الثقات نعمل بهذا ونلغي المرسل ما لنا حاجة؟ وهذا جهل، وذلك لأن الحديث المرسل إذا قويناه بذلك يكون حديثين، يكون عن حديثين، فلو أتهم وعارضهما يقدمان عليه. هذا المرسل إذا قوى نفس المتصل، هذا واحد. الأمر الثاني هو الذي ندرسه الآن، يقول الأمر الثاني من العابدات مما يعبد، والثاني أن يوجد مرسل آخر، يعني بحثنا فلم نجد متصلا مما رواه الثقات لكن وجدنا مرسلا، هذا الثاني مرسلا، ويعني خبر آخر مرسل، أن يوجد مرسل آخر موافق له عن عالم يروي عن غير من يروي عن المرسل الأول، بشرط أن يكون راوي المرسل الثاني أن لا يأخذ العلم ممن أخذ عنهم المرسل الأول، لأنه يعود إلى أمر واحد. فإذا كان الشيوخ مختلفين يقوي، قال فيكون ذلك دليلا على تعدد مخرجه أي طرقه، وأن له أصلا، بخلاف ما إذا كان المرسل الثاني لا يروي إلا عمن يروي عنه الأول المرسل الأول، فإن الظاهر أن مخرجهما واحد لا تعدد فيه، وهذا الثاني أضعف من الأول، أي هذا النوع. إذا قلنا الأمر الأول أن يوجد مرسل متصل، مرسل متصل ما رواه الثقات محفوظ، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لم نجد ذلك ووجدنا مرسلا آخر، أخذ أرسله شخص لا يروي عن من أرسل عنه المرسل الأول، فهذا يعد، لكنه درجته ليس مثل الأول، يعني يكون أخف من النوع الأول، من القسم الأول. والثالث هذه نوعان من العابدات التي يعتدل بها المرسل، نوعان. الأمر الثالث مما يجد المرسل أن لا يوجد شيء مرفوع يوافقه، لا مسند كالأول ولا مرسل كالثاني، لكن يوجد ما يوافقه من كلام بعض الصحابة، بعض الصحابة قال أو تكلم أو فعل بمقتضى ذلك الحديث المرسل. إذن يقوي هذا قول الصحابة. قال فيستدل به إذا وجد قول الصحابة على أن للمرسل أصلا صحيحا أيضا، لأن الظاهر أن الصحابية إنما أخذ قوله على النبي صلى الله عليه وسلم تحسينا للظن بالصحابة هكذا، وهذا أيضا يعني دون الأول. والرابع العديد الرابع أن لا يوجد للمرسل ما يوافقه، لا مسند ولا مرسل ولا قول صحابي، السلامة كلها ما وجدت، ويعني وأنهم مستندون، لكن لا يوجد عامة أهل العلم على قول به. مجموعة من علماء من أهل العلم عملوا قالوا تكلموا بمقتضى ذلك الحديث المرسل، هذا أيضا يؤيده لأن جماعة يعني له قوة. قال فإنه يدل على أن له أصلا وأنهم مستندون بقولهم إلى ذلك الأصل الذي عملوا بها أو قالوا به. فإذا وجدت هذه الشرائط، إذن العدد الأول أو الثاني أو الثالث أو ماذا أو الرابع، إذا وجد واحد من هذه ماذا، هذه الشرائط دلت على صحة المرسل وأن له أصلا. يعني أولا في المرسل الأمور الثلاثة، وفي المرسل أربعة أنواع من العددات، إذا تجمعت هذه يدل على أن المرسل أصلا يرجع إليه وقبل واحتج به. هذا هو الذي عمل به يعني جماعة العلماء، وإلا فالأصل الأصيل أن المرسل منقطع لا يعمل به. ومع هذا ومع هذه كلها مع العددات ومع الشروط السابقة فهو دون المتصل بالحجة، لكن قوته يكون أهون وأدهنه وأسهل من المتصل لو عارضه حديث صحيح متصل يقدم عليه. فإن المرسل وإن اجتمعت في هذه الشرائط فإنه يحتمل أن يكون في الأصل مأخوذا عن غير ما نحتج بهذا احتمال، لكنه ضعيف، لكن ومع ذلك المرسل المتصل يقدم عليه. ولو عبده حديث متصل صحيح، لماذا؟ لأنه يحتمل أن لا يكون أصل المرسل صحيحا، يمكن أن يكون ضعيفا. وإن عبده مرسل فيحتمل أن يكون أصلهما واحدا، يرجعان إلى أصل واحد فيكونان درجة واحدة، وأن يكون متلقا عن غير مقبول الرواية يمكن أن يكون هكذا. فهذه كل احتمالات تضعف قوته. وإن عبده قول صحابي أيضا فيحتمل أن الصحابي قال برأيه من غير سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون بذلك ما يقول المرسل. ويحتمل أن المرسل لما سمع قول الصحابي ظنه مرفوعا فغلط في رفعه، يمكن هذا. قال ثم أرسله ولم يسمى الصحابية، فما أكثر ما يغلط في رفع الموقوفات، كثير من غلط المرفوعات التي تبنها الضعفاء سبب هذا، وذلك أنهم يتوهمون أن ذلك الصحابي رفعه فيرفعونه فيقول غلط في ذلك. قال هذه كلها يعني أسباب تقدم المتصلة، هذه كلها نذكرها. المرسل إذا حصلت شروط شرائط المسافات تقدمة يعمل به ويحتج به، لكن لو عرضه متصل يقدم عليه لأنه احتمالات. وإن عبده موافقة قول عامة الفقهاء فهو كما لو عبده قول الصحابي نفس الشيء، فإنه يحتمل أن يكون مستند الفقهاء اجتهادا منهم، وأن يكون المرسل مرسل غلط ورفع كلام الفقهاء، لكن هذا في حق كبار التابعين بعيد جدا. يعني كبار التابعين أنهم يأخذون من الصحابة يعني، فلذلك بعيد هذا الاحتمال. هذا كله شرح بكلام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة. وقال الشافعي أيضا في كتاب الرهن الصغير، الرهن الصغير على كتاب الإمام الشافعي رحمه الله، وقد قيل له كيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعها؟ سأله سائل، أنت تقول أنا احتج بمنقطع المرسل، هذا منقطع، وقد احتجيت بمنقطع ابن المسيب، فلماذا ولم تقبلوا عن غيره ولم تقبل غيره، لماذا؟ فالسبب قال جوابنا هذا الاعتراض عن هذا السؤال، لا نحفظ، قال الشافعي لا نحفظ لابن المسيب منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديده أي تقويمه يعني، ولا أثر ولا أثر ولا أثر ولا أثر عن أحد عرفناه عنه إلا عن ثقة معروف، كل ما رواه عن ثقات عنه. فمن كان مثل حاله فبالنا منقطع ما هو من المسيب فقط، فكل من كان مثل ابن المسيب محتاطا متقنا ويعني ومنتقيا فهذا نقبل مرسله. هذا جواب الشافعي رحمه الله، وهذا موافق لما ذكره في الرسالة الذي شرحناه سابقا، فإن ابن المسيب من كبار التابعين ولم يعرف له روايات عن غير ثقة، وقد اقترن بمراسله كلها ما يعددها يعني ما يعدد تلك المراسل لابن المسيب رحمه الله. وقد قرر كلام الشافعي هذا البهائي في مواضع من تصانيفه كالسنن والمرخوي ورسالته الى ابي محمد الجويني على البيهقي رحمه الله تعالى. خدم الشافعي رحمه الله تعالى، الشافعي رحمه الله واسع الخطر واسع في الفقه وفي الحديث في الاصول والفروع، كان واسع يعني مجال واسع. فجاء يعني ولذلك قال امام الحرمين لكل شافعي للشافعي على كل شافعي منا الا البيهقي، فإن له على الشافعي منا بالعكس. لماذا؟ فإنه خدم كتبه خدمة هم. فهذا يعني السنة الكبرى، هذا الشيء البيهقي معروف، هذا متداول بين أيدي الطلاب. هذا يعني جعله ردا للطحاوي في معاني الآثار. معاني الآثار هذا بانتصار مذهب الحنفية في معظم استدلالاته استدل هناك بأحاديث، وهي ولكن في تأويلها يعني يرد عليه. فجاء البيهقي رحمه الله تعالى فألف يعني السنن الكبرى ردا على ذلك، ومن هنا يعلم خدمته. كذلك أيضا المعرفة، كتاب المعرفة، معرفة السنن والآثار للبيهقي، هذا في نصوص الشافعي رحمه الله تعالى يجمعها ويتكلم فيها ويصححها ويضعفها إلى آخره، هذا خدمته تامة. وهذا الكتاب السنة الكبرى للبيهقي كتاب عظيم، كتاب عظيم، وقد كتب عليه الحنفي ابن التركماني الجوهر النقي في الرد على البيهقي، وفي بعض المواضع يصيب ويحتج عليه ويرد عليه في بعض المواضع، وفي بعض المواضع ما يصيب. وعلى كل حال، ولكن يعني يتبين لنا خلال الكتابين الصواب وفائدة اختلاف العلماء ورد بعضهم على بعض يبين الحق تمام البيان، لأن هذا يرد على هذا يرد على هذا، فننظر ونستخلص من أدلة هذا ومن أدلة هذا ما هو الصواب، وتبين هذا هو يعني الفائدة. ابن التركماني هذا شيخ للحافظ البيهقي، للحافظ الزيلعي، الزيلعي هذا صاحب نصب الرائع، وهذا كتاب عظيم، نصب الرائع ما ألف مثله لمذهب الحنفية هذا الكتاب. ومن غريب ما عنده تعصب أصلا، وذلك أنه غاية ما هنالك بعض الناس يعترض عليه، يقول يعني مثلا يأتي بأحاديث الهداية ويقول كذا وكذا وكذا ويتكلم ما فيها من العيوب كلها ولا يجيب عن الحنفية بشيء إلا نادرا، ثم يأتي بعد ذلك أحاديث الخصوم، هذا هو العبارة شوية ثقيلة، ولا يريد بذلك الطعن في الآخرين، وإنما يريد ولذلك يأتي بعده أحاديث الخصوم من الشافعي. احتج الشافعي على الرد على الحنفية بما أخرجه الشيخ، بما أخرجه البخاري، ويأتي بأحاديث راقية كلها. فلذلك نقول من أنصف من ألف يعني في مذهب الحنفية هو الزيلعي، ولكنه بعضهم أقرره وحرره بعض الهنود ويعني وتعصب الحنفية، وهذه كلها ليست في منهجي أو في تحقيق علمائي يعني منهجا سليما، إنما هو التوصل إلى الحق هو الحق الحقيقي بالقبول. فلذلك كثير منهم يصف بعد أن يحول للجواب عن الإمام، فإذا ضاقت به السبل يقول الحق مع فلان، وهذا هو قليل في كثير من يتمذهب، وهذه نحذركم منها. وينبغي قبول الحق، الحق أحق أن نتبع أينما نبع، لا نقول هذا شافعي وهذا حنفي وهذا كذا، كلهم على هدى من ربهم، وكلهم بذل جهده فيما رأوا، فيما رأوا، والرأي والاجتهاد يختلف، هذا يكون خطوة هذا يكون صواب. قال ماذا؟ وهذا في كلام الشافعي في مواضع من تصانيفه كالسنن، سنن الكبرى والمدخل، مدخل إلى السنن الكبرى موجود مطبوع، ورسالته إلى محمد الجويني، وأنكر فيها تلك الرسالة على الجويني قوله لا تقوم الحجة بسوام راسل وسيف، هذا كلام قال رد عليه وأنكر صحة ذلك عن الشافعي، ولكن هذا مقوم عن الشافعي ولعل البيهقي ما رآه، ولذلك قال ابن رجب وكأن لم يطلع على رواية الربيع عنه التي قدمناها ذكرها. وعلى كل حال هذا ما يضر ذلك. قال البيهقي وليس الحسن وابن سيرين بدون كثير من التابعين، أيضا لهم مراسل فاعتبر، وهو الحسن البصري وابن سيرين بدون كثير من التابعين، وإن كان بعضهم أقوى مرسلا منهما يعني أو من أحدهما. وقد قال الشافعي وقد تكلم الشافعي واحتج بماذا؟ بمرسل الحسن مع كونها من أضعف المراسل، احتج بها لما وجد لها مقويات حين اقترن به ما يضيده بمواضع منها، أي من تلك المراسل التي احتج بها الشافعي بمرسل الحسن النكاح بلا ولي، هذا في هذا يعني الشافعي احتج بذلك ورأه قويا لأنه مرسل وهو ذلك إلا بولي، ذلك إلا بولي هذا وصحه، واختار السبب بذلك أن ذلك إلا بولي قالوا عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك إلا بولي. وجاء إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي فقال عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي فوصله، والذين أرسلاه هما شعبة والثوري، فرأى الجماهير إن شعبة والثوري أحدهما يفوق على إسرائيل بكثير، فجاء البخاري وقال هذا الحديث رفع اتصاله صحيح أن كذلك عيد أبيه صحيح، فإسرائيل هنا له عدداد من أسباب ذلك أنه قال أنه كان يحفظ حديث جده أبي إسحاق السبيعي كما يحفظ حديث سورة الإخلاص أو الفاتحة، والثاني أن له متابع، والثالث أن شعبة والثورية وإن كان يعني يقدمان على إسرائيل إلا أن سماعهما لهذا الحديث في مجلس واحد، وذلك أن شخصا سأل أبا إسحاق وفي مجلس وكان الثوري وشعبة جالسين في ذلك المجلس فسألوا عن هذا الحديث فأخبره أي أبو بردة أي أبو إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فحذف شعبة والثوري في ذلك المجلس ذلك الحديث فأرسله، إذن واعتبران كشخص واحد ما هما اثنين حتى يقدمهما على إسرائيل، وإسرائيل وإن كان دونهما لكن في حديث جدهم قد. وبهذه الأمور جاء عن يعني البخاري وغيره رجحوا يعني كونه متصلا، والشافعي سلك مسلكا آخر وهو أن هذا المرسل له عدد وهو مرسل حسن بصري رحمه الله تعالى، فقيم أيد ذلك وعمل به. قال وذلنا ينبغي الطعاني حتى يجري في الصعان، كذلك أيضا هذا أيضا بمرسل عمل به، أن يجري في الصعان معناه أنه إذا باع شيئا إذا اشترى شيئا مكيلا بكيل مكايلة فلا يجوز له أن يبيعه حتى يكله، هذا أيضا مرسل. وقال بمرسل طاووس وعروة وأبي أمامة بن سالم وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار بن سير وغيرهم من كبار التابعين حين اقترن به ما أكده، ولم يجد ما هو أقوى منه إذا لم يجد ما هو أقوى منه، فإذا وجد أقوى منه يأمر بالأقوى، كما قال بمراسل بن المسيب في النهي عن بيع اللحم والحيوان هذا ممنوع لكنه مرسل، وأقره بقول الصديق أبو بكر رضي الله عنه لا يصلع هذا، قال وبأنه روي من وجه آخر مرسلا، إذن أيد مرسل بمرسل، وقال مرسل من مسيب عندنا حسن، أي الشافعي قال مرسل من مسيب عندنا حسن يعمل بها، ولم يقل بمرسل من مسيب بزكاة الفطر، في موضع آخر رد نفس مرسل من مسيب لأنه ما وجد له عادلا، قال في زكاة الفطر من الدين من حطة هذا مرسل ما عمل به الشافعي، قال صاع ولا يقول به نفس صاع، قال ولا بمرسله في التولية في الطعام قبل أن يستوفى، التولية هو بيع التولية، البيع أنواع، بيع التولية وبيع المرابحة وبيع الوديعة، يعني معناه أنت اشتريت بعشرة فبيعت بعشرين هذا يسمى بيع المرابحة، وبيع الوديعة اشتريت بعشرة وبيعته بخمسة هذا يسمى وبيعة نزلت، واشتريت بعشرة وبيعته بعشرة هذا يسمى تولية. وهذا معناه إذا اشترى مكيلا أمامه بعشرة دراهم لا يجوز له أن يبيعه حتى يستوفيه، يكيله ويحوزه وينقله إلى مكان آخر يجوز أن يبيعه، وأما في نفس المحل فهذا ما يجوز. فهذا هو عمل به الشافعي رحمه الله تعالى بالمرسل، يعني لم يعمل به، لم يرسل بمرسل المسيب لأن لم يجده عاقدا، ولا بمرسل بدية المعاهد كذلك أيضا إذا قتل المعاهد هذا لم مرسل، ولا بمرسله من ضرب أعواه فاقتلوه هذا أيضا مرسل المسيب ما عمل به الشافعي. لما لم يقترن بها من الأسباب ما يؤكدها لأنه لم يجده عاقدات، أو لما وجد من المعارض لها ما هو أقوى منها انتهى ما ذكره البيهقي. هذا شرح لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في عمله أو في تصحيحه أو في احتجاجه بمرسل سعيد المسيب وتنويعها وتحقيقها وتنميقها. وأما مرسل أبو العالية أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران هذا يعني مرسل عنده مرسل لماذا في ضيب من القهقهة، هذا مرسل انظر النبي أبو العالية وذلك أن أعمى كان النبي صلى الله عليه وسلم ومر ذلك أعمى وقع في البير فضحك بعض الناس وراءه فقال من ضحك بالصلاة أعاد الوضوء والصلاة. هذا ومن الغريب هذا الحديث يعمل به الحنفية، إذا ضحك بالصلاة انتقض وضوءه وانتقض صلاته، والآخرون يقولون لا انتقض الصلاة ما فيها. والبخاري يرد على هذا في كتاب الطهارة يعني بحديث جابر رضي الله عنه وغيره يعني يطعن في هذا في هذا المذهب يعني ما فيه، لأن هذا مرسل أبي العالية الرياح رياح ما فيها فائدة. فهذا روي بعدة أوجه لكن كلها ترجع إلى أبي العالية، فلذلك قالوا يعني مرسل أبي العالية الرياح رياح. قال ماذا وأما مرسل أبي العالية الرياح في موضوع من وقفات في الصلاة فقد رده الشافعي وأحمد، يعني وقال الشافعي حديث أبي العالية الرياح رياح لا تعتمد يعني يشير إلى هذا المرسل، وأحمد رده بأنه مرسل أبو العالية الرياح من شقاق التابعين، هو حديثه صحيح لكن بشرط أنه أن يوصله، أما إذا أرسله فهذا لا. قال مع أنه يحتاج مراسل كثيرا ما تجري، وإنما رد هذا المرسل لأن أبا العالية وإن كان من كبار التابعين وقد ذكر المسيرين أنه كان يصدق كل من حدثه، هذه المصيبة هذه يعني بعض التابعين هكذا أو بعض المحدثين مبتلى بهذا يعني كل من حدثه يصدقه، فهذه مشكلة لا بد أن يعين الشخص الذي حدثه عنه حتى يجتنب أو حتى يعمل به. فهذا يعني يقال إن يعني سوء الظن لا بد لشخصين أو لشخصين أو لعالمين من سوء الظن المحدث والقاضي، لا بد أن يكون سيء الظن بالناس، لأنه إذا سلك مسلك سلامة الصدور ويقول المسلمون محمولون على عن سلامتهم إلى آخره يضيعه قطع الناس. فالقاضي إذا تقدم إليه خصمان يقول هات بينة، والبينة قال له هذا شاهد لازم تأكد من ثبوت العدالة للشاهدين، فإذا لم يسيء الظن أضعه قطع الناس يقضي على هذا يقضي على هذا يقضي على هذا بشهادة الزور. فهذا والمحدث كذلك أيضا لا بد أن يكون سيء الظن لمن يحدثه، حتى لماذا؟ لأنه ربما حدثه عن غير ثقة ولكنه أرسله ولكنه دلسه، فلذلك قال من حدثك؟ وأنت تتهمني؟ قال لا أتهمك لكن أتهم شيخك، قال فلان حدثني، عند ذلك تطمئن. وإذا قال لا أذكره إذا قال خليه أتركه لا تحدثني بهذا. فهذا يعني مسلك قويم ومسلك سلكه السلف رحمهم الله. قال إنه كان يصدق من حدثه، وكذلك حسن البصري وغيره قال لأنه كان يعني يحسنون الظن بالناس، فلذلك ردت مراسل. ولم يعد المرسله شيء، هذا شيء لما تجد بالمرسل، فإنه لم يروى من وجه متصل صحيح بل ضعيف، ولم يروى من وجه آخر مرسل إلا من وجوه ترجع كلها إلى أبي العالية، روية من عدة أوجوه لكنها إذا فتشوها وجدوها كلها ترجع إلى أبي العالية، ليس لها طريق له. وهذا المعنى الذي ذكره الشافعي من تفسيره من تبريد المراسيل إلى محتج به وغير محتج به، يعني قسمه إلى قسمين. إذا عرفنا من هذا خلاصة القول نقول مذهب الشافعي رحمه الله في المرسل أنه قسمه إلى قسمين، محتج به لكن بالشروط السابقة، وغير محتج به إذا لم تستوفى الشروط السابقة من كلام غيره، هذه أخذ من كلام غيره. ليس الشافعي وحيد في هذا، ليس الشافعي وحيد في هذا، كلام غيره كذلك كما تقدم عن أحمد وغيره، أحمد كذلك وافقه وغيره. تقديم المراسيل تقسيم المراسيل عن أحمد كما تقدم عن أحمد وغيره تقسيم المراسيل إلى صحيح وضعيف. إذن وافق الشافعي في هذا، والشافعي ليس الوحيد، وقد سبق لنا أن أبا داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة أشاد في هذا الذكر، قال وأما المراسل وأما المرسل فكان العلماء يأمرون به حتى جاء الشافعي فرده، فهذا رد على أبي داود بأن هذا ليس صحيح. كم ممن سبق الشافعي من رد المرسل، كم كثير، مسلم وفلان وفلان كانوا رد المراسل، وليس الشافعي والوحيد. ولكن الشافعي رحمه الله تعالى إلى جانب كونه فقيها توسع في البحث في هذا المجال، قال ولم يصح أحمد ولم يصحح أحمد المرسل مطلقا. المشهور من مذهب أحمد كما سبق لنا البيان أن الأئمة الثلاثة يحتجون بالمرسل، أبو حنيفة ومالك وأحمد، هؤلاء يحتجون، وأحمد المشهور عنه. وقد سبق لنا أنه قال يرجح أصحابنا يعني الحنبلية أن أحمد يحتج بالمرسل، لكن على إطلاقه لا، لا رده على إطلاقه ولا عمل على إطلاقه، وإنما يعمل أحمد بنفس السبيل الذي سلكه الإمام الشافعي رحمه الله إذا وجد عبدا وإذا كان من يرسله معتبرا سوف ثلاثة شروط، هذا هو عليه مرسل أحمد. قال ولا ضعف مطلقا، لا رده مطلقا ولا صحاه مطلقا، وإنما ضعف مرسل من يأخذ عن غير ثقة، كما قال مثال ذلك لأحمد، كما قال في مراسل الحسن وعطاء هي أضعف المراسل، هذا كلام للإمام أحمد على عطاء الله برباح، والحسن البصري مراسلهما يعني أضعف المراسل. ثم علل ذلك أحمد لأنهما يأخذان عن كل أحد ضعيف أو ثقة يأخذان. إذن بين بهذا الكلام أن الإمام أحمد يرى حجية المرسل بشرط أن يكون ألا يأخذ عن كل أحد، بأن كان كامل المسيب رحمه الله. وقال أيضا الإمام أحمد لا يجب لمراسل ابن أبي كثير، لماذا؟ لأنه يروي عن رجال بعهد صغار. إذن هذا بين الإمام أحمد أنه يرد المراسل بهذا الشرط، وهو أن يكون المرسل لا يتقي أحاديثه. وكذلك قوله في مراسل ابن جريج نفس الشيء، وقال بعضها موضوعة، بل وجد بعضها موضوعة مخلوبة. وقال مهنة في النبي أحمد، قلت يا أحمد لما كريت مرسلات الأعمش، أعمش إمام، إمام في الحديث، إمام في القراءة، ولماذا كريت مرسلاتي؟ قال كان الأعمش لا يبالي عن من حدث لأنه لا ينتقي الرجال، صدق كل من حدثه، ولذلك تركته. هذا كله كلام أحمد، وهذا نفس ما سبق عن الإمام الشافعي في التقريرات السابقة. قال من حدث، هذا يدل على أنه إنما يضعف أحمد مراسل من عرف بالرواية عن الضعفاء خاصة، وأما إذا عرف كابن مسيب بالرواية عن الشقاق فإمام أحمد يحتج به. وكان أحمد يقوي مراسل من أدرك الصحابة وأرسل عنه، إذا كان تابعيا أرسل كثيرا من الصحابة أحمد يحتج به. قال أبو طالب هذا تلميذ أحمد، قلت لأحمد سعيد وسيب عن عمر حجة، فتراه حجة مع أنه أرسل، لأن سعيد بن المسيب اختلف في سماع من عمر، سمع قليل نعم ما قوت لما إلى آخر سمع قليل، لكنه كثير الرواية على عمر. إذن كلها معلومة عند الإمام أحمد أنها مراسل عن عمر مرسل. فقال له هل تقبل مراسل سعيد بن المسيب عن عمر مع كونها منقطعة؟ قال هو عندنا حجة. هذا كلام الإمام أحمد، مرسل سعيد عن عمر حجة عندنا، سعيد بن المسيب عن عمر حجة عندنا. قال هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه قليل وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فما يقبل من الذي يقبل؟ ما في أحد. إذا ومراده أنه سمع منه شيئا يسيرا، لم يرد أنه سمع منه كل ما روى عنه، فإنه كثير الرواية عنه ولم يسمع ذلك كله منه قطعا، وإنما سمعها قليلا. حتى كان ابن عمر رضي الله عنه يحيل عليه، ابن عمر ولد عمر وعاش معه وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سئل عن قضاء عمر يرد على ابن المسيب، ابن المسيب أعلم عنه ما عاش مع عمر، يقول إنه أعلم بقضاء عمر مني. إذن على معنى ذلك أنه ضابط لما صدر عن عمر رضي الله عنه، فلذلك اعتمده الأئمة ابن الشافعي وأحمد رحمه الله. ولكن مهنا عن أحمد أنه ذكر حديث إبراهيم محمد بن طلحة قال قال عمر، هذا منقطع، لا أمنعن خروج النوات الأحساب إلا من الأكفاء، هذا رأي عمر رضي الله عنه. قال فقلت له هذا مرسل عن عمر، قال نعم، ولكن إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير، يعني معناه أن أحتج به، أحتج به وأحتج بهذا، وهذا قول عمر ليس مرفوعا. وقد بين الإمام النسائي رحمه الله تعالى وكذلك البخاري باب تزوج القرشية المولى، وقال ما في كفاءة، هذه مسألة مختلف فيها في الأئمة الأربعة الحنفية والشافعية والحنبلية، هؤلاء يحتجون يريدون الأكفاء، الكفء ولازم. والإمام مالك اختص من هذه المذاهب بأنه الكفاءة في الدين فقط، لا في الأحساب ولا في الأنساب ولا في الآخرين، وهذا هو المذهب الراجح، وقد قررنا هذا في مواضيعه يعني من شرح النسائي وشرح مسلم. قال ماذا؟ قال فقال فقلت له هذا مرسل عن عمر، قال نعم، ولكن إبراهيم محمد بن طلحة كبير، فدل على أن عمر يحتاج، على أن أحمد رحمه الله يحتج بمراسل كبار التابعين. وقال في حديث إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تابعي إكرمة ولم عباس، قال من لم يسجد على أنفه مع جبادي فلا صلاة له، هذا مرسل، قال هو مرسل أخشى أن لا يكون ثبتا، لأن إكرمة متأخر، ولذلك قال رده مع كون مرسلا، يعني الأول مع كون مرسلا قبله، وهذا مع كون مرسلا رده، وسبب لذلك أن هذا متأخر. قال وقال في حديث إراق عن عائشة رضي الله عنها، إراق بن مالك، حديث حولوا مقعدتي، قال إلى القبلة هو أحسن معروف الرخصة، وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن. إراق عن عائشة كبير يعني معنا، هذا مرسل ليس مرفوعا، وإنما هذا كلام عائشة رضي الله عنها، وفي بابه يعني استقبال القبلة بذول والغاية الآخر، فهذا مرسل، ولذلك ردوه. وكل ما اعتمد على حديث أبي أيوب الأنصاري وغيره النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بذولنا وغير. وأما هذا فحول مقعدتي، فهذا مرسل ويعني لا يثبت، لكن أحمد رحمه الله تعالى يقول أنه حسن، ويعني بإرسالي أن إراك النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، وقال إنما يروي عن عروة عن عائشة، فلعله حسنه. لماذا إذا كان مرسلا؟ لأن إراكا قد عرف أنه يروي عن حديث عائشة عن عروة عنها، فإذا عرفت الواسطة عرف الواسطة تحسن للذل بهذا. وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف، هذا يعني لا نقول أنه صحيح عنده، وإنما هو من نوع الضعيف، لكن بمقوياته ومؤيداته يعمل به. قال لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف، لكن من عادة أو من مذهب الإمام أحمد أنه يعمل، ويقول يعني ضعف ضعيف الحديث عندنا أحب من آراء الرجال أو من رأي الرجال. وسلك أبو داود تلمذه مسلكه أيضا، يقول يعني الحديث الضعيف عندنا يعني أحب من آراء الرجال، ولا يعني بالضعيف كل ضعيف، بعض الناس يتوهم ذلك. الإمام أحمد يعمل بالضعيف متى؟ إذا كان ضعيف قريب محتمل، مرسل ولو مؤيدات هذا ضعيف عنده، ولكن يعمل به بهذا المعنى، وهذا معنى قوله من قال من السلف أن يعمل بحديث الضعيف، وخاصة فضائل الأعمال والتلاجم إلى ذلك، يعمل المراد به أن يكون ضعيفا قريبا محتمل كالمرسل ونحوه. قال وما لم يجي إذا كان في ظاهر ما لم يجي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه خلافه، يعني إذا كان حديثا ضعيفا قريبا يعمل بأحمد إلا إذا وجد ما يعارض ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقوال الصحابة فيقدم ذلك. قال الأشرف: كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل ربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبإسناد شيء فيأخذ به إذا لم يجي خلافه أثبت منه، إذا لم يجي خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الحجري، وربما أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجي خلافه. لكن مثل بمثال، أما عمرو بن شعيب هذا على قول من يقول إنه ضعيف، لكن ما أظن الإمام أحمد يراه ضعيفا. عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي هذا نقول إنه من باسم الصحيح، لكن الصحيح أنواع، في عالي وفي سافل، وهذا من نوع السافل، وربما يقال إنه حسن، وعلى كل حال إنه من الشقات، ومسألة يعني تكلمنا عنها في موضوعها، وهو أن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي صحيح الأسانيد. وقال أحمد في رواية مهنة في حديث معمر عن سالم عن ابن عمر أن غيلان أسلم غيلان الثقفي أسلم وعنده 10 نسوة. في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اختر يعني 4 منهن وفارق سائرهن. هذا الحديث قال أحمد ليس بصحيح، يعني هذا الحديث ما هو صحيح، وإنما يعني والعمل عليه، لكن العمل عليه وإن كان ليس صحيحا، وهذا دليل على أن أحمد يعمل بالضعيف. لكن هذا الحديث أيضا ضعيف صحاه غيره صحاه. قال كان عبد الرزاق يطول عن معمر عن الزوري مرسلا، يعني هذا هو وجه تضعيف الإمام أحمد لهذا الحديث، لأنه يعني مضطرب، ربما يكون من مرسلات الزوري، ومرسلات الزوري من أضعف المراسل، وظاهر هذا أنه يعمل به مع أنه مرسل وليس بصحيح، ويحتمل أنه أراد ليس بصحيح وصله، يعني وصله ليس بصحيح، وإن كان معناه صحيحا حسب ما فرجعه اقترن به من القرائن. وقد نص أحمد على تقديم قول الصحابي على حديث مرسل، أيضا هذا يعني من منهج الإمام أحمد رحمه الله، إذا تعارض قول الصحابي مع الحديث المرسل يقدم قول الصحابي لأنه أقوى منه عنده، وهكذا كلام ابن مبارك، فإنه قد تقدم عنه أنه ضعاف مرسل حجاج بن دينار، وقد احتمل مرسل غيره مرسل عمل به، وقد تقدم أنه يعني حجاج بن دينار ما إذا كان قاله يعني إن من البر بعد البر لأبوي أن تصلي لأبويك مع صلاتك، هذا الحديث قاله بينهما أن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم فاوز تنقطع فيها أعناق الإبل. قال وقد احتمل مرسل غيره، فروى الحاكم عن العاصم قال حدثنا عبد الله محمد بن حنبل قال وجدت في كتاب أبي أحمد أبي قال حدثنا حسن بن عيسى قال حدثت ابن مبارك بحديث لأبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي النجود عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل هذا. قال فقال حسن، هذا حسن. فقلت لابن مبارك إنه ليس فيه إسناد ما هو متصل، فقال إن عاصما يحتمل له أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه ممن يحتمل مرسله أنه لم يروي من الضعيف، معناه هكذا قال يحتمل، هذه الكلمة وقد قرأنا في نامضة كلها يحتمل بل يميز بينهما، لأن مما فشى في الأولة الأخيرة أن الرسائل تكتب كل ما جاء كلمة يحتمل يضبطونها ضبطا خاطئا يحتمل، كل المطبوعة كل الكتب المطبوعة هكذا، وعلى كل ما مرت عليها الكلمة أثبتها. هناك احتمل الأمر وجوها كثيرة، هذا معناه أمكن، فمضارعه يحتمل، واسم فاعله محتمل، هذا محتمل. وأما احتمل هذا معناه بمعنى اغتفر وزنه ومعنى، ويحتمل مثل هذا الذي معنا الآن في الأخير، يحتمل عاصم معناه يغتفر ويتساهل ويتسامه فيه، ومضارعه يحتمل، وهذه لا تتم لا نادرة. ومن غريب ما أراه في كتب المطبوعة أو الرسائل المطبوعة هكذا فشى بين الناس أو بين هذا من أخطاء الخواص، ليس من أخطاء العوام، في كتاب للحريري سماه برة الغواص في أوهام الخواص، يعني العلماء أوهام جمع بذلك الكتاب وإن كان في بابه عليه انتقادات. وعلى كل حال هذا هو، هناك من العلماء من يخطئ بعض الألفاظ ومنها هذه الكلمة، يحتمل ويحتمل لهما مواضع مختلفة. يحتمل له أن يقول أن يغتفر ويعني ويقبل يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقد أوت إلى أبي بكر، أبي بكر بن عياش، فإذا ابن المبارك قد سبقني إليه وهو إلى جنبي فظننت قد سأله عنه، فإذا احتمل فإذا احتمل مرسل وعاصم، هذا هو احتمل، أي إذا اغتفر مرسل وعاصم بدلا، فمرسل من هو أعلى منه من التابعين أو لا. انتهى. حياكم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا، ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارث منا جعفرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا بديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ همنا ولا غاية رغبتنا، ولا يسلط علينا من لا يخافك ويرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.